هذه الحلقة هي قصص حقيقية حدثت بالفعل من حكاويكم انتم تجارب المستمعين. ياريت لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو انت بتحب تدعمني فياريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شباب بنات رجالة ستات اخوات كلنا واحد، ياريت نحاول نوصل الفيديو ده في الاسبوع ده، ياريت رجاء نقدر نوصله 5000 لايك. هل هنقدر نعملها؟ انا بتمنى والله بتمنى كده. عموما الحلقة دي هي قصة حقيقية حدثت بالفعل، أعدها لنا وجاب الحلقات بتاعتها أو التجارب بتاعتها الكاتب محمد شعبان اللي تعب فيها جدا وقدر ان هو ينسقها الشكل اللي احنا هنقوله دلوقتي واللي انتوا هتسمعوه دلوقتي. كمان بشكر مديان ضياء على تصميمه للغلاف. بدون بقى ما نطول اكتر من كده، كل سنة وحضراتكم طيبين وما تنساش تعمل لايك، ويلا بينا نبتدي الحلقة. الأرواح زي ما ناس بتقول إنها بتأذي ممكن برضو تمنع مصيبة تحصل، وهو كله أقدار والأسباب بأمر من ربنا. الحكاية اللي هحكيها لك دي حصلت لي سنة 1997، وقتها كنت طالب في جامعة المنيا، تحديدا في كلية التربية الرياضية، ولأن أنا كنت من طنطا فأنا كنت بسكن في سكن الطلبة أو زي ما بيقال يعني عليه المدينة الجامعية. في السنة دي كنت اجتزت اختبارات سنة تانية تربية رياضية، فكان اليوم اللي خلصت فيه الاختبارات دي قلت اخرج اتفسح كده انا واصحابي شوية في المنيا قبل ما ارجع تاني على بلدي طنطا. المهم خرجت مع اصحابي وقضينا يوم جميل جدا، بس لما رجعت المدينة لقيت الدنيا مقلوبة عليا، وده لان والدي اتصل بيهم كتير وسأل عليا في التليفون، وده طبعا لان ما كانش فيه موبايلات وقتها ولا كان فيه اي وسيلة اتصال او تواصل اسرع من ان التليفون الارضي ده. المهم اتصلت بوالدي وعرفت ان والدتي تعبانة جدا وان انا لازم اسافر له في اقرب وقت. وقتها خفت وقلبي اتقبض على امي، لكن والدي حاول ان هو يطمني، قال لي قبل ما يقفل ان انا لازم اركب القطر الديزل بتاع الساعة 5:30 الفجر اللي هو اقرب قطر للميعاد اللي انا كنت بكلمه فيه. وقتها تمالكت نفسي وقلت لابويا ان انا هعمل اللي هو قال لي عليه وهكون عنده تاني يوم الصبح من بدري زي ما اتفقنا. خلصت مكالمة مع ابويا وما تعشتش حتى، طلعت على اوضتي على طول، اتوضيت وصليت العشاء ودعيت لامي وانا ببكي من الخوف والقلق عليها. بعد كده خرجت وقفت في البلكونة بتاعت السكن شوية لحد الساعة 12:30 بالليل، بعدها دخلت عشان انام. بس قبل ما انام زبطت المنبه اللي هو كان الوسيلة الوحيدة اللي ممكن تصحي اي حد في الوقت ده، لان زي ما قلت لكم قبل كده ان ما كانش فيه اي موبايلات. المهم زبطت المنبه على الساعة 4:30 وبعد كده نمت، رحت في نوم عميق لحد ما المنبه بدأ يرن. وقتها فتحت عيني ولسه همد ايدي ناحية المنبه اللي على الكومودينو ولا جنب السرير، لكن ما قدرتش حتى حرك ايدي. حسيت ان انا جسمي كله بقى مشلول، ما بقيتش قادر احرك اي طرف من اطرافي، وكأني جالي شلة حركة جسمي. حاولت اتحرك شمال او يمين لكني ما قدرتش، انا كل اللي كنت قادر احركه هي عينيا اللي فجأة شفت بيها قصاد السرير ضل اسود. غصب عني وقتها عينيا ابتدت تدمع، تحديدا لما حاولت ان انا اقرأ قرآن، لكن حتى لساني ما كانش بينطق. كنت ببص له وهو واقف قصادي ثابت ما بيعملش اي حاجه، لحد لما فجاه قرب مني، مع قربه طلع منه صوت رفيع قوي: مش هتقوم، نام نام بقولك نام. اول ما قال كده حسيت ان الرعب وصل لاقصى درجاته معايا، احساسي وقتها كان ما يتوصفش لدرجه ان انا كنت حاسس ان قلبي هيقف. وقتها ما كانش فيه قدامي اي حاجه غير ان انا اسمع الكلام وانام، او اغمض عيني واعمل نفسي نايم عشان الكائن او الجن او العفريت او اللي قصادي ده ما يأذينيش. فعلا غمضت عيني وعملت نفسي نايم لمده دقائق، بعدها حسيت ان جسمي بدا يفك، ففتحت عيني وما لقيتش حد ولا لقيت اي حاجه غريبه من اللي كانت موجوده دي. ما لقيتش الظل الاسود ولا حتى سمعت اي صوت، الحمد لله لقيت جسمي اتفك. وقتها قمت جري خدت شنطتي اللي كنت محضرها ونزلت جري من المدينه الجامعيه على محطه القطر، وطبعا للاسف ما لحقتش قطر الساعه 5:30 لان ميعاده كان فات. اضطريت استنى القطر اللي بعده، وفعلا ركبته وبدا يتحرك، بس فجاه القطر وقف في مركز من مراكز محافظه بني سويف. الغريب بقى ان القطر ده فضل واقف لمده طويله جدا على عكس المعتاد. وقتها سالت انا والركاب عن سبب وقوف القطر المده الطويله دي ليه، وهنا كانت المفاجأة لما عرفت ان القطر وقف، لان القطر اللي كان قبله خرج عن القضبان واتقلب، وركب كتير من اللي كانوا راكبينه ماتوا. قطر 5:45 اللي كنت هركبه اتقلب. وقتها بقيت قاعد في القطر مبرق ومسهم، وانا مش مصدق حتى اللي سمعته. معقول يكون الجن او العفريت او الروح او قريني او ايا كان مسماه ده اللي طلالي في السكن هو السبب في انقاذ حياتي؟ فضلت قاعد في القطر كده الفترة لحد لما بدأ يتحرك، وفعلا لحد لما وصلت لطنطا. اطمنت على والدتي اللي بعد فترة تحسنت حالتها الصحية. بعد ما والدتي بقت كويسة حكيت لحد عندنا كده في البلد على اللي حصل لي. كان تفسيره ان كل شيء ربنا خلقه لسبب، وان اللي شفته ده كان ما هو الا تنفيذ لقضاء ربنا سبحانه وتعالى، اللي واضح كده ان هو بيقول ان ميعاد موتي مش في الوقت ده. اقتنعت بكلام الشخص ده ورجعت السكن تاني، وشهادة لله من ساعة اللي حصل ده وانا ما بقتش بشوف اي حاجة غريبة لنا ولا زمايلي. بس بصراحة الموقف ده انا عمري ما هنساه طول ما انا عايش، عشان كده حبيت ان انا احكيه لك. الحكاية التانية لشخصية تانية. الحكاية بتقول: هحكي على أول موقف حصل ليا. وقتها كنت في تالتة ثانوي، وكنت بسهر طول الليل عشان المذاكرة. كانت أمي دايما بتكون جنبي ومش بتسيبني لوحدي عشان ما خافش، لأن هي عارفة أن أنا بخاف من خيالي. فكانت دايما بتسيبني الساعة 6:30 كده الصبح عشان تروح تجيب العيش من الفرن، وكانت بالظبط بتاخد ربع ساعة وتيجي تاني. بمعنى انها كانت الساعة 7:15 بالظبط بتكون في البيت، فكنت بنام او بريح جسمي شوية كده عشان افصل على ما هي تيجي. اول ما كانت امي بتمشي كنت بحط دراعي على المكتب كده واغمض عيني وريح. انا كنت بكون واعية ما نمتش لسه، وكنت متعودة على كده. لحد ما في يوم سمعت صوت باب اوضة بابا بيتفتح. كان من الواضح ان هو صحي وجي قاعد جنبي على المكتب، لان انا كنت حاسة بيه. فافتكرت ان هو جاب قضية وبيراجعها او بيجهز ليها مثلا، لان انا والدي محامي. كنت حاسة بيه قوي. كان قاعد قصادي بيكتب حاجة. استغربت ان هو ما صحانيش، فقلت لنفسي ممكن عشان عارف ان انا بسهر طول الليل وبذاكر فصعبت عليه مثلا وسابني انام شوية. بس من عادة والدي يعني ان هو لو شافني نايمة على المكتب او نايمة بره اوضتي حتى بيصحيني وبيدخلني اوضتي على طول. وقتها جيت افتح عيني عشان اقول ان انا صحي، انا مش نايمه. بس لما جيت افتح عيني ما بقتش عارفه حتى افتح عيني، ولا عارفه حتى اتحرك. لقيت نفسي متثبته في مكاني. حاولت انادي عليه بس صوتي حتى كان مكتوم جدا، ما كنتش عارفه اتكلم. حاولت وعفرت لحد لما فتحت عيني، بس كانت المفاجاه ليا ان انا ما لقيتش ابويا اصلا. عيني كانت مفتوحه بس برضه ما كنتش عارفه اتحرك. كنت سامعه همهمات من حواليا وانا متكتفه، بس مره واحده اتفكيت. حسيت ان مر عليا وقت كده. عيني كانت مفتوحه بس برضه ما كنتش عارفه اتحرك. كنت سامعه همهمات من حواليا وانا متكتفه، مش عارفه احرك نفسي. لحد ما مع الوقت كده لقيت نفسي بفك خالص. حسيت ان انا مر عليا وقت كتير جدا. فبصيت في الساعة لقيتها الساعة 7:45، يعني كل اللي حصل ده كله في 10 دقايق بس. قمت من مكاني ورحت أوضة بابا، لقيته في 7 نومة. بعدها لقيت أمي جت ومرضتش حتى أحكي لها أي حاجة. قلت إن دي مجرد أوهام من المذاكرة أو إرهاق أو تعب أو أي حاجة يعني. تاني يوم حصل معايا نفس الموقف في نفس الميعاد، بس اللي اتغير إن أمي لما سابتني ونزلت قلت المرة دي أنا هريح في أوضتي لحد لما أمي تيجي عشان ما يحصليش نفس الموقف اللي حصل المرة اللي فاتت. فأول ما دخلت ونمت على سريري اتكتفت برضه، والأغرب بقى إن المرة دي إن أختي كانت نايمة جنبي. حاولت إن أنا نادي عليها بس صوتي برضه كان مكتوم. لما جيت أتحرك معرفتش، بس سمعت صوت حركة في الصالة. وقتها افتكرت إن أمي رجعت ودخلت الحمام، وده لأن أوضتي أنا وأختي قريبة جدا من الحمام، فكنت سامع حد دخل الحمام. حاولت افك نفسي برضه بس مش عارف اعمل اي حاجه. كل اللي عرفت اعمله ان انا فتحت عيني وفضلت في مكاني بفكر في اللي بيحصل فيا ده. انا عمري ما كان بيحصل معايا كده. ايه الجو الرعب اللي فجاه لقيت نفسي عايشه فيه ده؟ لحد ما بعد شويه حسيت ان انا جسمي بدا يتفك. فضلت في مكاني كده شويه وانا بحاول استوعب اللي حصل، بس فجاه سمعت صوت باب الشقه بيتفتح. قمت جري عشان اشوف مين، لان المفروض ان انا امي رجعت من بدري. بس المصيبة بقى ان لقيتها امي اللي سألتها ان انتي من شوية يا امي مش كنتي موجودة ودخلت الحمام. ردت عليا امي وقالت لي ان هي لسه جاية من بره حالا. حاولت تطمني وقالت لي ان ممكن يكون بابا او اخويا حد منهم صحي ودخل الحمام. قلت الام ممكن، تجاهلت كل اللي حصل لي ده وحاولت انا كمان اطمن نفسي. بس الغريب ان انا لما بصيت في الساعه لقيتها الساعه 7 الا ربع. كنت بحاول اربط ان اللي بيحصل ده كل يوم في نفس الوقت، بس بصراحه خفت، قلقت، اترعبت. حاولت ان انا اتناسى الموضوع ده، لكن تالت يوم وفي نفس الميعاد امي سابتني برضه ونزلت للفرن، وانا في وقتها قلت ان انا هتكتف دلوقتي في نفس الوقت زي كل يوم. فحطيت راسي على المكتب وكنت بفكر ان انا دلوقتي هتكتف مش هتحرك. وانا في وسط التفكير ده سمعت صوت همهمات وكلام مش مفهوم من كل مكان حواليا. لما جيت اتحرك برضه معرفتش، لان انا بالفعل متكتفه مش عارفه اتحرك. كنت خايفه، خايفه لان صوت الهمهمات دي كان عالي قوي، لحد ما امي جت وشافتني كده وانا مخضوضه. اول ما شفت امي وقتها جسمي اتفك لوحده. وقتها حكيت لامي كل حاجه بتحصل لي، لكن الغريب من رد امي ان هي قالت لي ان كل دي اوهام، لان انا ما كنتش بنام كويس وتعب وارهاق والكلام ده كله. قالت لي كمان لما بيحصل معك كده بقري قران. سمعت كلامها وصدقتها، بس تاني يوم حصل معايا نفس اللي كان بيحصل لي كل مره، وبرضه في نفس الميعاد، بس المره دي اتطور اكتر. انا بقيت بحس بخطوات اللي هيكتفني قبلها. وقتها تملكت نفسي وبقيت اقرا القران لحد ما اتفكته، وبرضه كنت بسمع صوت الهمهمات ده. المشكله ان بقى اللي بيحصل ده بقى بيتكرر معايا كل يوم، وكانه روتين، روتيني ان انا اتكتف من الساعه 6:30 لحد الساعه 7 الا تلت، وده معادهم في الفتره اللي امي بتسيبني فيها لوحدي. بس انا كل مره كنت بخاف اكتر واكتر، لان اللي بيحصل لي ده مش طبيعي. المهم ان انا تعبت، قلت لامي ان الموضوع ده مش موضوع ارهاق ابدا ولا حتى قله نوم. فخدتني ورحنا للشيخ. الشيخ قال لي ان انا كويسه جدا ومفيش علي اي حاجه ولا مس ولا اي حاجه. بس بصراحه من اول ما رحت للشيخ ده بعدها ما بقوش يظهروا لي تاني خالص، ولا بقيت بحس بيهم. وكمان كان في حاجه كده دايما بتقول لي ان اللي بيحصل معايا ده مش جاثوم ابدا. بس هو الموضوع عدى وانا ما بقتش اشوف ولا احس بحاجه. دي كانت حكايتي الاولى. طب نقف عند حكايتك الاولى دي واقول لك انا حاجه بقى، وحاجه لكل المستمعين. انا اقسم بالله وانا بحكي حكايتك دي رجل الشمال كانت بتنمل، انا ما اعرفش ليه، الله اعلم وربنا يستر. نقول الحكايه التانية بتاعتك او الحكايه التالتة في قصتنا، والحكايه التانية في البنوته دي. الحكايه التانية بتقول: اما الحكايه التانية فحصلت لي بعد سنين، وهي ان انا ارتبطت بشخص ما كنتش اعرف ان ليه اي حوار باي علاقه بالجن والعفاريت والامور دي كلها. كان دايما بيقول لي ما تفكريش في الحاجات دي، ولما كنت بحكي له على اللي بيحصل معايا ايام الثانويه كان دايما يقول لي طنشي. بس هو كان دايما بيقرا افكاري، يقول لي ان انت بتفكري في كذا وفي كذا وفي كذا. ودلوقتي مامتك هتتصل بيكي، ولاقيها فعلا اتصلت بيا. كنت حرفيا بدات اخاف منه، لان هو كان بيقول لي كل اللي بيحصل في بيتي وما كانش بيبقى موجود فيه اصلا. وقبل كده اتناقشت انا وامي واختي، وكان هو محور النقاش. تاني يوم هو اللي قال لي على النقاش ده بالحرف، كانه كان قاعد معانا، وهزر وقال لي ان انا كنت بالفعل قاعد معاكم، بس المفروض امك ما كانتش تتكلم عني بالطريقه دي. انا حرفيا بصيت وبرقت له، وقفت في مكاني كده ما كنتش عارف اعمل ايه. بس بصراحه بسبب ان هو بيتوقع او بيكون عارف اللي انا عايز اقوله، وان هو بيعرف انا بحب ايه وبكره ايه من غير حتى ما اتكلم، حببني فيه اكتر. بس في يوم كنت بكلمه وقفلت معاه ورحت انام. بس يومها اتكتفت تاني بشكل غريب جدا. انا كنت حاسه بجسم حد مش جاسوم ده ابدا، كنت حاسه برجله بس على رجلي، كنت هموت من رعبي. كل شويه بيظهر احساسي بكل جسم واحده واحده، بمعنى ان انا حسيت برجله على رجلي وبعدها بقيت احس بكل جسمه، بس الاحساس كان بيظهر بالتدريج. كنت متثبته، كانت عيني مفتوحه وانا بشوف المنظر الغريب ده، لحد مره واحده اختفى، وده بسبب ان انا كنت قاعد اقرا قران. تاني يوم الصبح جيت احكي له على اللي حصل معايا، لقيته بيقوله لي بالحرف الواحد، بيقول لي انا عارف ايه اللي حصل معاكي بالظبط، لان انا اللي عملت كده. قلت له انا حسيت بجسم حد، مخلينيش اكمل الكلام. قال لي ان الجسم اللي حسيت بيه ده كان جسمه هو. وقتها اترعبت، سالته ليه عملت معايا كده، ليه بتعمل كده. قال لي انا كنت بطلع جن وكنت محتاج جسم حد قريب مني عشان اطلع من خلاله الجن ده، واستخدمت جسمك انت، وخلاص اتعودت على الحاجات دي. قصدي يعني ان انا عرفت بعدين ان دي خدمة ليه ربنا بعتها له عشان يساعد بيها الناس. كنت بستغرب كتير بس اتعودت اكتر لما هو ابتدى يحكي لي على حياته. بص، هي دي حكاية غريبة شوية، بس اوكي يعني انا هخلي الناس برضو ترجم معايا. انا معرفش يعني ايه بطلع الجن من جسم الناس وحد قريب مني واستخدمك وتستخدمني، بس ماشي، انا هخلي الناس هي اللي تحكم برضو في الاخر. خلينا ندخل في الموقف التالت برضو بتاعك. الموقف التالت بتقول: انا كنت في السكن مع زميلاتي بالليل وانا نايمة، صحيت كده لقيت ولد في عمر 15 او 16 سنة، كان لابس ابيض وكان قاعد على طرف السرير، كان حزين وقاعد بيعيط. انا ما كنتش مركزة لان انا كنت في الفترة دي بين الصحيان والنوم. لقيت نفسي كده بقول له بكل هدوء: مالك، فيك ايه؟ رد علي بصوت طفل كده وهو بيقول لي: حركي رجلك شوية. سمعت كلامه وكملت نوم، وصحيت الصبح عادي جدا. لما قعدت مع نفسي افتكرت اللي حصل، وبعد كده قلت: ايه الهبل بتاعي ده؟ فطنشت وقلت يمكن يكون حلم او اي حاجة، لان احنا في سكن كله بنات اصلا، ولو في حاجة غلط كنت هحس بيها اكيد. بعدها بفترة كنت انا سبت خطيبي الاولان اللي عنده الخدمة ده، وجالي ابن عمي، يعني هو من نفس العيلة وكده، ويتقدم لي. بصراحة هو اتكلم معايا، وفي وسط كلامه كده لقيته برضو بيوصف اللي موجود عندي في البيت. خفت منه وقلت في نفسي: يعني اسيب واحد يجي للتاني عنده نفس المصايب برضو؟ يعني هو انا مكتوب عليا ان انا اعيش مع عفاريت؟ بس هو طمني وحكالي ان هو عليه جنية عاشقة مسلمة وبتساعده برضو ان هو يطلع الجن اللي على الناس، فحبيت اشوف كلامه صح ولا لا. فسألته: هو انا بقى علي حاجة كده ولا كده ولا اي حاجة؟ قال لي ان انا علي طفل صغير. فجي في بالي على طول الولد اللي انا شفته قبل كده، بس ضحكت وطنشت كلامه. حاولت ان انا استفزه اكتر وقلت له: طب وريني ازاي الطفل ده موجود، انت مش بتطلع جن وبتوريني وتعرف توري اي حد اي حاجة؟ وريني. قال لي: عايزة تشوفيه؟ قلت له: اه اذا اصلا قدرت توريني ده. كنت بتكلم بثقة جامدة جدا لاننا كنا في رمضان، وانا عارفة ان الجن والشياطين بيتسلسلوا، فتحديدا يعني اتحديته جدا، وياريتني ما عملت كده. انا كنت بسهر دايما في رمضان لبعد الفجر وانام بعد كده. قعدت افكر في كلام ابن عمي ده، وكنت قاعدة بضحك لان انا كنت هكلمه وقول له ما حصلش اي حاجة. وبعد الفجر امي جت تنام جنبي عادي جدا عشان عارفة ان انا بخاف، فرفضت وقلت لها: لا روحي نامي في اوضتك، انا مش صغيرة. امي كانت بتتحايل عليا ان هي تنام جنبي، لكن انا برضو كنت برفض. لحد لما راحت اوضتها لقيت نفسي متكتفه جامد جدا، وكل ما اتحرك اتكتف اكتر. انا كنت مرعوبه لان انا اصلا في رمضان ازاي اتكتف التكتيفه دي؟ مره واحده لقيت اللي بيكتفني ده بيتكلم وبيقول لي: انت ملكي، انت بتاعتي. كان صوته ضخم جدا. انا بقول لنفسي: من امتى الجاسون بيتكلم؟ كنت بحاول ارمي نفسي من على السرير عشان اتفك، بس كنت كل ما اتحرك احس ان حد بيردني تاني لمكاني. الغريب ان هو كان بيتكلم معايا ويقول لي: انا عارف ان انت عايزة تفكي نفسك لما ترمي نفسك من على السرير. كأنه كان بيقرأ افكاري. كنت بنادي على امي من جوايا لكنه كان بيضحك عليا. كان بيرد عليا وبيقول لي: هي مش هتسمعك ابدا. كل ما كنت بحاول افتح عيني يقول لي: مش لازم تشوفيني، انا قريب منك قوي وانت لوحدك هتعرفيني، ما تفكريش انك عمرك في يوم هتبقي لحد غيري. كان حاطط ايده على عيني. وقتها قعدت اقرا قران، وكل ما كنت بقرا كان بيضحك قوي. الغريب ان كان كل شويه يضحك ويقول لي: عمر ده ما هيحميكي مني. وقعد كلمته دي ليا اكتر من مره: انت ملكي. وبعدها ضحك وشال ايده من على عينيا. فتحت عيني ما لقيتش اي حاجه. حاولت افك نفسي كده لقيت نفسي اتفكيت فعلا. اول ما حسيت بان جسمي اتفك قمت من على السرير جري عشان استوعب ان انا كنت بكامل وعي وان ده مش حلم. ازاي ده بيحصل واحنا في رمضان؟ مش برضو مفيش لا جن ولا شياطين في رمضان ولا اي حاجه؟ وقتها ابن عمي جه على بالي وهو اول واحد كنت هكلمه، بس غيرت رايي. بس بعدها لقيته هو بيتصل عليا فخفت وما ردتش. بعدها لقيته بعت لي رساله مكتوب فيها: انت كويسه؟ ودي كانت اول مره يرن عليا في وقت زي ده، لاننا كنا بعد الفجر تقريبا، وهو دايما من النوع اللي بيلتزم بمواعيد النوم بتاعته لان هو كان بينام بدري، وكان لما بيحب يكلمني يعني كان بيكلمني على العصر. بس ان هو يكون صاحي الوقت زي ده وكأنه مستني حاجة زي دي تحصل، ده خلاني حسيت ان في حاجة غريبة. حسيت ان هو كان مستني اتصالي. بصراحة انا خفت منه، رفضته، فشكلت معاه زي ما بيقولوا، قفلت صفحته وصفحة الجن والعفاريت دي للأبد. طب وانتي قفلتي الصفحة دي وانا كده القصة خلصت، فانا كمان هقفل الصفحة دي وهقول لك نقطتين ثلاثة كده تكوني عارفاها، هي نقطة الجن والشياطين هل موجودين في رمضان ولا لأ. الجن موجود في رمضان حضرتك، اللي بيسلسل بس هم مرضة الشياطين، ده مبدئيا بس عشان تكوني عارفة تمام. أما بقى نقطة إن أنت الوحيدة سبحان الله أنت اللي بترتبطي باتنين، يعني يوم ما ترتبطي باتنين، واحد وبعدها التاني على طول، والاتنين يكونوا مرتبطين بالجن وبيطلعوا الجن والعفاريت، فأنت ارتباطك جامد جدا ما شاء الله يعني. فأنا بصراحة شايف أن درجة اقتناعي بمصداقية القصة مش هتفيدك، يعني هقولك أن أنا مش مقتنع بوجه عام، ولكن في النهاية القرار للجمهور، يعني هو اللي هيقول إذا كان مقتنع ولا لأ. ونبتدي بقى الشخصية الثالثة اللي بتحكي أو اللي بيحكي، يعني هو شخصية شخص من فلسطين وكان في الجزائر، خلينا نحكي القصة بتاعته يلا بينا. التجربة الثالثة، أحيانا بتشعر أن حظك سيء وأن حياتك متلخبطة ومش مظبوطة، وكمان بيكون عندك الهاجس اللي بيجي يقولك أنك لو غيرت مكانك وسافرت وشفت مكان جديد وناس جديدة فده بالتأكيد هينفعك، وحياتك ساعتها هتبدأ تتحسن وحظك كمان ممكن يبقى يتحسن للأحسن. أنا الحقيقة كنت بفكر بالطريقة دي، والحقيقة أن ده طبيعي بحكم بيئتي اللي أنا كنت عايش فيها طول حياتي. خلوني أعرفكم بنفسي الأول، أنا أحمد من فلسطين وبالتحديد من مدينة غزة، عايش في قرية كده صغيرة على الحدود الفلسطينية المصرية. قريتي دي اللي ممكن احكي لكم عنها في مرات جاية، لكن خليني ان انا المرة دي احكي لكم واقول لكم عن حاجات حصلت معايا خارج القرية بتاعتي ويمكن خارج بلدي كلها، بالتحديد في الجزائر، وبشكل اخص في ولاية ساحلية مش هقدر اقول اسمها من باب التحفظ ومن باب ان انا مش عايز حد يعرفني ولا حتى عايز اخوف حد من زمايلي من الطلاب. ايوة زمايلي الطلاب، انا خلصت الثانويه العامه في غزه والحمد لله حصلت على تقدير امتياز، وده اللي خلاني ان انا اقدر اقدم على منحه دراسيه للهندسه في الجزائر، والحمد لله اتقبلت. بدات اهيئ نفسي للخروج من قريتي وبلدي اللي انا حبيتها وحبيت ناسها كتير جدا، برغم كل الحزن والالم والرعب اللي عشته فيها، بس في الاول وفي الاخر دي بلدي. المهم جه ميعاد السفر ولحظه الوداع، لحظه الوداع بكل ما تحمله من قساوه والم، لكني عدتها. خرجت من غزة باتجاه مطار القاهرة، وتاني يوم كان يوم دخولي للأراضي الجزائرية. بصراحة كنت طاير من الفرحة بالرغم من زعلي على فرق أهلي وبلدي، لكن دي تجربة جديدة وأنا متحمس ليها جدا، بس الظاهر أن حماسي كان زيادة عن اللزوم، مش لأن الجزائر مش كويسة، لا بالعكس، الجزائر دي من أحلى البلاد اللي ممكن تروحوها في حياتكم، ناسها ناس طيبين جدا بحبهم جدا وناس حلوين جدا، لكن أنا اللي حظي دايما بيوقعني في المشاكل وكأني ما أقدرش أعيش أبدا من غيرها. سجلت في الجامعة وتم فرزي على إحدى الإقامات الجامعية في الولاية. بصراحة الإقامة ما كانتش سيئة، يعني بالعكس دي كانت واسعة وفيها جناين ومقاعد، بس كانت المبنى شكلها أو تصميمها غريب شوية، تحسها كأنها مباني تقيلة قوي متبتة بمخالبها على ظهر الأرض، كأنها عارفين الأرض كأن الأرض نفسها تعبانة منها كرهاها، ده حاجة كده شبه المباني الروسية في تشيرنوبل. شكلها وتصميمها ده كان مديها رهبة وخوف من نوع معين من غير ما تحس. المهم ان الإقامة بتتكون من 10 مباني كبيرة، من بينهم مبنيين مهجورين تماما مش مسكونين بالمرة. اتفاجئت طبعا ازاي يسيبوا المباني الكبيرة دي من غير ما يسكنوا فيها اي حد، بالرغم من اننا فعلا بنعاني من نقص في الغرف وزيادة في عدد الطلاب وحاجات كده يعني صعبة جدا. لما سألت عن سبب عدم تسكنهم، يعني قالوا لي ان المباني دي مغلقة من ساعة ما حصل زلزال مدمر كده في سنة 2003 في الجزائر، وراح ضحيتها آلاف الناس. بالتأكيد لو في حد في الجزائر سمعني هيعرف مباشرة ايه هي المدينة اللي انا بتكلم عنها. المهم ان الحكاية تتلخص في ان المباني دي اغلقوها بعد الزلزال بحجة انها اصبحت متهالكة وغير صالحة للسكن، وان الزلزال اثر فيها وممكن تنهار في اي وقت. اغلقوها من وقتها لحد دلوقتي، يعني من حوالي 17 سنة. طبعا ما خدتش في بالي قوي ساعتها، وبدأت الدراسة لحد لما جه وقت الصيف، وفي الصيف بقى الطلاب الجزائريين بيروحوا على بيوتهم ويفضل الطلاب المغتربين في الإقامة لوحدهم. وقتها بدأت أخد حريتي من الدراسة وأخرج كل يوم أتمشى شوية في الإقامة دي. كنت بخرج في أوقات متأخرة جدا على أطراف الإقامة، أقعد تحت الشجر الطويل قدام المباني المهجورة، أفضل بالساعات كده وأوقات كتير أتمشى حوالين الإقامة وأسمع أغاني أو أسمع قصص رعب. نسيت أقول لكم إن أنا من عشاق الهدوء والليل والضلمة والشتاء والحاجات دي. حقيقة ان اصحابي حذروني اكتر من مرة من اللي انا بعمله ده ملوش لازمة، يعني كان قصدهم على ان انا بروح يعني المناطق اللي فيها الاقامة وفي الاوقات المتأخرة دي، بس انا ما كنتش بهتم اصلا بكلامهم، كنت بعمل اللي في راسي وخلاص. لحد ما في يوم كالعادة وانا بتمشى وبسمع قصص رعب كده، كان الجو برد شوية. هتقول لي برد زي وانت في الصيف؟ هقول لك اسأل الجماعة الجزائريين، بالليل كده بيبقى الجو فيه حتة لسعة برد كده. وقتها كان الجو صامت، مفيش حتى صوت إبرة في الإقامة كلها. اتمشيت لحد لما وصلت بين المبنيين المهجورين دول، وقتها وقفت شوية وبصيت عليهم، مرة بص يمين ومرة بص شمال. بس اتفاجئت جدا لما بصيت على المبنى اللي على ايدي الشمال، لان انا لقيت فيه اوضه من الاوض اللي في الدور الرابع منوره. الله، ركزت بصري فيها شويه كده بس ما شفتش اي حاجه. حسيت بحركه سريعه قوي كده وصوت كركبه في الاوضه اللي موجوده قدامي في الطبق الارضي. ما اكدبش عليكم انا خفت قوي، بس انا بطبقي فضولي بحب استكشف رغم خوفي. فقربت كده بحذر شديد جدا من الاوضه اللي كان شباكها منخفض شوية موارب شوية. طبعا ورا الإزاز بتاع الشباك ده بيكون فيه زي ضربسين كده، ده بس في أوضة الطبق الأرضي عشان بس ما تتسرقش أو محدش يعني نط منها أو حاجات زي كده. اللي دخلوا إقامات جماعية أكيد بيعرفوا الحاجات دي. المهم ان انا قربت بحذر من الترابزين ده وبصيت جوه الاوضه عشان امر باكتر لحظه مرعبه شفتها في حياتي. هوصف لكم المشهد اللي شفته بالظبط. كان في جسم الكيان متكوم على الارض وقاعد قاعده بتشبه لحد كبير جدا قاعده القرفساء. كان جسم بنت شعرها طويل جدا لدرجه ان هو ملامس الارض. كان واضح من شكله ان هو خشن معمول على شكل جدايل بيشبه شعر البنات الافريقيات بس كثيف جدا. وفجأة واول ما بصيت عليها ولسه بستوعب المشهد ده لقيتها بتبص عليا. عينيها بقت في عيني، على وشها ابتسامة مرعبة وسخيفة قوي. كانت سنانها سودة، عينيها كأنها جمرتين من نار. وقتها صرخت بكل ما عندي ورجعت لورا. أنا لسه مش متحكم حتى في حركتي. بصيت فوق على الأوضة المنورة، لقيت على البلكونة بتاعتها كده شخص واقف وبيبرق لي. وقتها حسيت برقفة شديدة جدا، أو يمكن صدمة خلتني عايز أجري، وبالفعل كنت عمال أجري لكن ببطء جدا، بجري كأني بمشي لأن أنا مش قادر حتى أقوم، مش قادر حتى أتحرك. ما كنتش متحكم في نفسي لحد ما طلعت من المنطقة اللي بين المبنيين دول وطلعت على شارع داخلي كده في الإقامة ورميت نفسي على الأرض. بقيت ببص على المبنيين من بعيد، كنت عارف إن أنا لسه في منطقة الخطر بس رجلي ما كانتش شايلاني حتى. بصيت جنبي لقيت كرسي خشبي كده، وقفت بالعافية وقعدت عليه استغفر ربنا واذكره. كنت قاعد بعيط، كنت بعيط من خوفي ورعبي. ما انت مش مكاني، انت لو شفت اللي انا شفته كنت هتعمل اكتر من اللي انا كنت بعمله ده. بعد شويه تمالكت نفسي ومسكت موبايلي عشان اتصل بزمايلي في السكن عشان يجوا ياخدوني، بس لقيت الموبايل فصل شحن، رغم ان انا فاكر كويس ان انا كنت شحنه كويس جدا. فاضطريت اقوم وامشي باتجاه المبنى يعني اللي انا ساكن فيه. انا كنت ميت من الرعب والخوف والتفكير لحد ما قربت اوصل للمبنى بتاعي. المبنى بتاعي اللي على بابه من بعيد شفت كلب اسود ضخم قوي، كان وكأنه في ضخامته كده ضخامة الحصان، مستحيل ده يكون كلب عادي ابدا. شفت واقف قدام الباب وبيزوم بيبص حواليه ومستنفر كأنه مستني حد يدخل الباب. هربت وخدت جنب كده وانا بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وكل امل ان هو يروح. بس بعد 5 دقايق تقريبا سمعت صوت طلاب بيمشوا قريب من المبنى. رفعت راسي لقيت طلاب من الجالية الأفريقية كانوا قريبين من باب المبنى وهيدخلوا خلاص. بس لما بصيت على الباب الكلب ما كانش موجود خالص وكأنه اختفى واتبخر. استغليت الفرصة وندهت على الطلاب الأفارقة ورحت لهم. كانوا بيبصوا لي بصة غريبة كده، افتكرت انهم مستغربين ان انا بنده لهم رغم ان انا ما عنديش بيهم اي علاقة. بس اول ما قربت منهم وكنت بفكر هقول لهم ايه، لقيتهم خافوا جدا، بدأوا يبعدوا عني، يتكلموا باللغة الفرنسية كلام مش مفهوم كده انا نفسي مش فاهمه. لقيتهم بيشاوروا بايديهم كانهم بيقولوا لي ابعد عننا ومشوا بسرعه. انا طبعا استغربت منهم، بس ما كانش قدامي وقت حتى كبير ان انا اتصدم من رده فعلهم، لان هم كانوا خلاص هيدخلوا المبنى ويختفوا جوه، وقتها ممكن يرجع يظهر الكلب اياه ومعرفش حتى ادخل تاني. وبالفعل جريت بسرعه ودخلت وراهم المبنى، وبعدها على طول دخلت على اوضتي. زمايلي برضو لقيتهم بيبصوا لي بصه كلها خوف واستغراب، بس ما كانوش بيتكلموا معايا. وقتها دخلت تحت بطانيتي، ورغم خوفي الا ان انا معرفش حتى ازاي انا نمت بالسرعه دي. الليله دي انا حلمت حلم بشع جدا. حلمت ان انا كنت في رواق الطابق الرابع اللي فوق بتاع المبنى المهجور ده اللي على الشمال، وكنت عمال امشي وانادي وانا برتجف وبعيط وبسال لو في حد هناك ولا لا. في حد هنا يرد علي ارجوكم. فضلت ماشي لحد لما قربت اوصل تقريبا لمنتصف الرواق ده. وقتها لقيت واقف حد قدامي على اخر الرواق، الرواق ده اللي هي الطرقه يعني. لقيت كلب اسود ضخم جدا. ايوه كان هو نفس الكلب اللي شفته في الحقيقه قدام المبنى بتاعي. كان بيزوم بيبص لي بعين حمراء مليانه كره وغضب. بدا ينبح ويقرب مني، ومع انباحه بدات ابواب الغرف كلها تتفتح، بتتفتح في وقت واحد، وبيخرج منها اشخاص كتير اجسامهم كانت اجسام بشريه، لابسين ملابس متقطعه، وجوههم وجوه كلاب، كلهم بينبحوا بيتجهوا ناحيتي من قدامي ومن ورايا ومن جنبي. بدات اصرخ واصرخ واصرخ وهم يقربوا ويجروا وينبحوا ناحيتي. بصيت على يميني لقيت اوضه مفتوحه، دخلت فيها جري، فتحت الشباك بتاعها، بس الناس دول خلاص كانوا دخلوا الاوضه، فانا هربت منهم ونطيت من الدور الرابع. ومع وقعتي على الارض صحيت من النوم مفزوع، كنت بصرخ بتلوى. قاعد بخبط في زمايلي اللي كانوا متجمعين حواليا وبيحاولوا يفهموا في ايه وبيهدوني. لما هديت فهمت منهم ان انا كنت بصرخ وبقول خلاص خلاص مش هروح هناك تاني، سيبوني بالله عليكم. لحد لما صحيت طبعا محدش منهم كان قادر يخفي نظرة الخوف والقلق اللي على وجوههم. الحقيقة الليلة دي معرفتش انام تاني، بس ما قلتش لحد اي حاجة عن الحقيقة وعن اللي شفته في الواقع. في الحقيقة مرت فترة طويلة عليا بعدها ما كنتش بنام الا ولازم احلم بكوابيس مش مفهومة، لحد ما نفسيتي اتدمرت، وزني خس النص تقريبا، الكل لاحظ الموضوع ده، حتى صحابي كانوا بيخافوا مني. عرفت منهم بقى ان هم بدأوا يتنقلوا ما بينهم الكلام ان انا اتلبست والكلام العبيط ده. بعد فترة تقريبا كان شهر على الحال ده، والحقيقة ما كنتش بشوف حاجات وانا صاحي، بس كنت دايما بشوف كوابيس كتير، كوابيس كتير خلتني اكره النوم، وده بالتأكيد اثر على صحتي ونفسيتي جدا. بعد شهر على الحال ده تقريبا طلعت اتمشى، بس ما كانش في بالي ان انا اروح المنطقة اياها تاني ابدا، علشان كده رحت اتمشى في منطقة تانية خالص من الإقامة، في طريق انا يمكن معرفهاش خالص، طرق غريبة جدا مباني اول مرة اعدي من جنبها، لحد ما تعبت ولقيت كرسي كده خشب قعدت عليه عشان اريح نفسي فيه شوية. والحقيقة انا ما كنتش بعرف الإقامة كويس لانها كبيرة جدا، لقيتني قاعد وببص على مبنيين بيشبهوا المبنيين المهجورين اياهم. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقلت يا رب يكون ده غلط او ان دي مباني بتشبههم بس. بس وقتها دققت اكتر وبصيت لقيت نفس الاوضه اياها اللي في الطابق الرابع منوره. وقتها ادركت ان دول هما نفس المبنيين، وان انا قاعد قدامهم، بس قاعد قدامهم من الناحيه التانيه. معرفش انا جيت هنا تاني ازاي، وكان القدر بيقودني تاني لنفس المكان، والمره دي غصب عني. جيت اقوم ما قدرتش، حسيت ان انا جسمي كله متكتف، حسيت ان انا وشي اتشد قوي وكأنه شوية وهيتقطع ميت حتة. وقتها ادركت ان انا في حضرة الجن مرة تانية. بقيت ادعي يا ربنا في سري واقول يا رب نجيني يا رب. وفجأة بدأت احس ان في حركة خفيفة تحت الشجر، بس بعيد عني بشوية، بس ما كنتش قادر ابص لان انا جسمي كله كان متشنج متكبل متكتف. الصوت بدأ يقرب مني وكأنه صوت رجلين بتمشي وبتتسلل ناحيتي، ماشية ببطء شديد جدا. وقتها بدأت أحس بقلق أكتر، بدأت أركز أكتر وأحاول أسمع بشكل أوضح. بس فجأة لمحت على يميني كده بطرف عيني في ركن بعيد عني شوية خيال قدر تميزه تحت ضوء القمر، ضوء القمر اللي كان بيتسلل بين فروع الشجر. قدرت أتأكد إن هو خيال لطفلة صغيرة، فجأة برضو بقت ثابتة، ثابتة في مكانها وما بتتحركش. وقتها لقيتني بغمض عيني لحظة واحدة بس وبفتحها تاني، وكل ده لا إراديا. ببص تاني لقيت الطفلة مش موجودة. وقتها حاولت ان انا اقوم من مكاني، بس ما كانش عندي اي قدرة حتى ان انا احرك اي طرف من اطرافي. بدأت احس بوش ان هو ابتدى يتفرد اكتر واكتر، وعيني حتى مش قادر اغمضهم. الشعور كان بيشبه بشعور الجاثوم، كنت عايز اغمض عيني بس انا مش قادر. حتى لما جيت اقرأ قرآن كمان ما قدرتش، وكأن ذاكرتي اتمسحت تماما. كان موقف صعب قوي، استمر لدقايق معدودة من غير حتى ما اشوف اي حاجة ولا اي موقف، ولا حتى اسمع اي حركة حواليا، بس كنت مشلول تماما. وفجأة وانا ببص على المبنيين المهجورين اللي قدامي واللي كانوا بيطلوا على بعض وبينهم مسافة يجي 15 متر تقريبا، شفت اطفال بيلعبوا وبيجروا ورا بعض، وصوت ضحكهم كان عالي جدا لدرجة ان هو كان واصلني وكنت سامعه. وبعدين الأطفال الصغيرين دول فجأة ومن غير أي مقدمات راحوا بسرعة وتفرقوا ودخلوا على المبنيين من الشبابيك وكأنهم هربوا من حاجة. وبالفعل مفيش ثواني وظهر في نفس المنطقة اللي كانوا بيلعبوا فيها دي نفس الكلب الأسود. إياه كان بيبص لي وبيزوم، وحسيته بيقرب مني وعيني في عينه. كنت كل لما بركز عيني في عينه كنت أحس إن هو ثابت في مكانه، ولما بس عيني تتشتت بس او تفكيري يتشتت عنه احس ان هو بيقرب لحد ما خلاص بقى قريب مني قوي. بقيت قادر اميز لون عيني الاسود وريحته الوحشة جدا. وقتها قلت في نفسي خلاص انا كده هموت، ودي نهايتي. مش عارف هموت على ايه بالظبط، بس دي انا هموت. بس فجأة بدأت أشوف في الخلفية في المبنيين المهجورين اللي على اليمين ولا على الشمال دول، بدأت أشوف أشخاص بيطلعوا من البلكونات بتاعة الأوض، وكل أوضة وقف في البلكونة بتاعتها شخص واحد وبيبص ناحيتي أنا والكلب. بس دول ما كانوش وجوه بشر، دول كانوا أجسامهم أجسام بشرية، ماسكين في الدرابزين بتاع البلكونات دي، وفي إيديهم وعلى وشوشهم كانت وشوش كلاب قبيحة جدا، مخيفة جدا جدا. دول نفس الكائنات اللي انا شفتهم في الحلم، وكأن الحلم بيتطبق في الواقع. برضو كنت بشوفهم بوضوح جدا كأنهم قدامي. المشهد كان اشبه بمحاكمة، محاكمة وانا فيها المتهم اللي قاعد متسمر على الكرسي، والكلاب او البشر او الكائنات دي هي الجمهور اللي بيتفرج على الكلب اللي كان هيقلع راسي، او الله اعلم كان هيعمل فيا ايه. بس فجأة الكلب ده حسيت ان هو وقف في مكانه، بدأ يتراجع، وبالتزامن كنت بسمع صوت بعيد قوي جاي من ورا المبنى المهجور اللي على شمالي. وفي نفس الوقت حسيت الصوت ده وكأنه في وداني، وكان الصوت ده مش بشري اطلاقا، صوت بيشبه الفحيح او صوت صدى الصوت ده في كهف، حاجة كده غريبة. كان الصوت باللهجة الجزائرية، كان قاعد يقول ارواح ارواح خليك منه. الكلمة دي معناها بالمصري تعالى سيبك منه. وقتها اقسم بالله حرفيا اتشليت. خفت من الصوت اكتر من الكلب، رغم ان الصوت نفسه ما كانش مخيف قوي لانه كان صوت لطفلة صغيرة، بس لاني كنت عارف ان ده صوت جن، كنت عارف ان هو بينادي على الكلب وبيقول له تعالى وسيبك منه. وبالفعل الكلب ده تراجع وفي عينه كمية غضب مش طبيعية. الكلب مشي وبعد عني جدا، بس والله كأنه كان بيطير مش بيمشي. وقتها حرفيا كل شعرة في جسمي كانت واقفة، وشي مشدود على الآخر، حسيت ان انا غرقان بدموعي. معرفش هي نزلت امتى اصلا، ولا حتى نزلت ازاي. اول ما الكلب ده اختفى عن نظري بدأت بالتدريج احس باطرافي وبجسمي واحدة واحدة. حركت صوابع ايديا وكنت قادر اتحرك واقوم، بس في نفس الوقت مش قادر من شدة الصدمة والتفكير في اللي حصل معايا من شوية. لفترة حسيت وكأن الخوف اتسحب من جوايا وحل محله شعور بالصدمة او شعور باللاشيء. بعد كام دقيقة كده بدأت افوق فعليا وادرك اللي حصل، وادركت وقتها ان انا لازم اغادر المكان ده فورا. وقفت بصعوبة ومشيت بشويش وكأني بتعلم المشي، ما كنتش عارف امشي وركبي بتخبط في بعضها، وكأن كل اللي على لساني يا رب اوصل الغرفة بتاعتي بخير. وفعلا بعد 5 دقايق تقريبا وصلت غرفتي، ودخلت لقيت زمايلي في السكن قاعدين بيتكلموا وبيهزروا بصوت عالي. دخلت عليهم الاوضه زي المتبنج. طفيت نور الأوضة من غير ما أتكلم مع أي حد ومشيت باتجاه سريري. استغربوا مني جدا وقالوا لي إيه يا عم الشبح الدخلة بتاعتك دي، بس أنا شاورتهم بإيدي إن أنا مش عايز أتكلم مع حد ومش عايز حد يتكلم. دخلت تحت بطانيتي وبدأت أرتجف بشدة. زمايلي خافوا عليا، قربوا مني وسألوا لي إيه يا ابني مالك حصل لك إيه اتكلم، وأنا كل اللي كنت بعمله إن أنا بشاور لهم بكف إيدي إن هم يسكتوا. وبالفعل سابوني وعم بعدها صمت رهيب وزول منهم. بصراحة أنا مش فاكر أي حاجة، المهم إن أنا بعد كده رحت في النوم نعست تماما. حلمت ليلتها بنفس المشهد اللي حصل معايا، بس كنت واقف في مكان كبير وفخم وكأنه ساحة قصر أو ما شابه. كنت عارف إن ده حلم، وأنا قاعد ببص حواليا كده باستغراب لحد لما لقيت طفلة صغيرة بتمشي باتجاهي. الطفلة دي كانت لابسة أبيض، شكلها وملامحها عادية. دي هي نفس الطفلة اللي لمحتها في الإقامة في الحقيقة، نفس ملامحها، أكيد هي. وقفت قدامي وقالت لي بلهجة جزائرية فيما معناها ما ترجعش هناك تاني، المرة اللي فاتت أنا منعته عنك بس المرة الجاية دي مش هقدر. وكان صوتها نفس الصوت اللي أنقذني. بصت وراها غصب عني، لقيت من بعيد نفس الكلب الضخم إياه واقف قاعد بيزوم وقاعد بيبص لبعين السودة اللي شفتها بوضوح رغم بعد المسافة بيني وبينه. كان بيتحرك يمين وشمال وبيزوم وبيبص له وبينبح عليا وكأنه عايز يهجم عليا، بس الطفلة دي منعاه أو في حاجة. الحقيقة أنا معرفش إيه اللي منعه بالظبط. وقتها الطفلة دي قالت لي أنا حذرتك ما ترجعش هناك تاني، وقول لأصحابك اللي بيقعدوا هناك بالليل وبيشربوا دخان وبيغنوا ويرقصوا ما يعملوش كده هناك تاني، اتفقنا؟ قالت كده ومدت ايديها تسلم عليا. بصراحة ما قدرتش أقاوم الرعب والبراءة اللي فانيها، وقلت لها بصوت مرتجف اتفقنا. مدت ايدي بشعور مزيد من الخوف والراحة عشان اطمن واسلم عليها. حطت ايدي في ايديها وصحيت، فتحت عيني على صمت رهيب. مفيش ولا حركة في الأوضة، الأوضة اللي كانت ضلمة زي الكحل، ده معنى ان هم كلهم نايمين. بصراحة فضلت كده يمكن دقيقتين بنفس وضعيتي لحد لما فتحت عينيا وبدون أي حركة. كنت بستوعب كل اللي حصل معايا الليلة دي سواء في الواقع أو في الحلم. الغريب أن أنا ما كنتش خايف أو حتى كنت حاسس بالخوف الممزوج بشيء من الراحة. كانت إيدي دافية جدا، حاسس بسخونة إيدي البنت الصغيرة لسه في إيدي. وقتها اتنهدت تنهيدة كبيرة وغمضت عيوني من تاني ونمت، وما حصلش أي حاجة في اليوم ده. وتاني يوم بقى افتكرت كل اللي حصل مع أصحابي لما رجعت بالليل. حاولت أنكر اللي حصل وادعيت إن أنا كنت طبيعي جدا وإن كل الحكاية إنها كان عندي صداع بس، لكن هم الحقيقة ما صدقونيش خالص. قالوني إن أنا لما رجعت بالليل كانت عيني حمرة جدا كأن البياض ده اختفى، وبؤبؤ عينك حسنا كأنه أسود بالكامل وكبير مفيش فيه لمعة. وقتها حكيت لهم كل حاجة، وصلت لهم التحذير والباقي الطلاب. باقي الطلاب اللي منهم صدقوني واللي منهم ما صدقونيش، بس حتى اللي عملوا نفسهم ما صدقونيش. كنت عارف انهم هيصدقوني في يوم من الايام او صدقوني من جواهم، لان انا ما كنتش بكذب، ولانهم كمان بطلوا يروحوا المكان ده اطلاقا بعد كده. والله على ما اقول شهيد، دي كل الحكاية وده كل اللي حصل. طيب أعزائي المستمعين، ده زي ما أنتم سمعتوا كل القصص أو كل التجارب اللي بعتوها لنا أصدقائنا المستمعين، برضو منكم أنتم بعتوا لنا الحلقة دي. لك الحق أنك تصدق، لك الحق أنك تكذب، لك الحق أنك تقول أنها حقيقية، لك الحق أنك تقول أن في هبد، أنت لك الحق في كل شيء، عقلك اللي بيميزك. فأنا بقول لكم لو القصة عجبتكم أو لو الحكاية عجبتكم أو لو مجهودي أنا عجبكم، فياريت ما تنساش تعمل لايك وتكتب كومنت تقول لي رأيك وتعمل شير للحلقات. كمان ياريت ما تنساش تقول لأصحابك كده وزمايلك على القناة عشان تستمر وتكبر وتبقى في أفضل حال. بقول لكم ليه على اللايكات كتير، عشان أنا نفسي إن احنا نوصل في الأسبوع ده إن شاء الله 5000 لايك، أتمنى إن احنا نقدر نوصل لها. بشكركم شكرا جزيلا، كمان بشكر مديان ضياء على تصميمه للغلاف، وبشكر محمد شعبان على اجتهاده وتعبه في إعداده للحلقة دي وإن هو يبعتها لي. بشكر كل الناس اللي بعتت لي الحلقة، ولو أنت عايز تبعت لي حلقة